أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال: ونسي أن يقول إن شاء الله فأطاف بهن. قال: فلم تلد منهن إلا واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذرك لحدثه. وفي لفظ: لو أنه كان قال إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله عز وجل إليه فهل نملة واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في سليمان وبعده يذكر لنا يحيى وزكريا، أو يذكر عزير وبعده يحيى بن زكريا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكرنا أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد ورث داود أباه، توفي أبوه وله 100 سنة، وهو كان الحاكم من بعده وله 13 سنة، 13 سنة كان بعد أبيه عليه الصلاة والسلام. أتاه الله عز وجل العلم، وأتاه الحكمة، وأتاه الملك، وجعله نبيا سبحانه وتبارك وتعالى. فجاء من الأحاديث أنه كان يحسن القضاء، وفهمه الله عز وجل القضاء كما ذكرنا بعضا من قضاياه بالأمس. ذكر الله عز وجل ما سخره له. قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين الفطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى نعما منه جعلها لسليمان، وسليمان دعا ربه سبحانه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأتاه الله عز وجل. وهذا ملك الدنيا، جعله الله عز وجل ملكا نبيا، وسخر له ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. وأرانا أن هذه الدنيا قد ملكها سليمان عليه الصلاة والسلام يذهب حيث يشاء، جعل له ملكا عظيما في ديار الشام، وسخر له الريح يذهب بها في أي مكان يريد أن يذهب إليه. هذا ملك، وممن ملكوا الدنيا هذا النبي عليه الصلاة والسلام سليمان، ملك ملكا عظيما جدا أتاه الله عز وجل إياه، وسخر له ما لم يعطه لأحد من بعده. ولكن كم دام له هذا الملك، كم دام له، لا يستمتع بملك الدنيا أبدا. الدنيا كما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها نعمة مرضعة وبئس الفاطمة. نعمة المرضعة حين تعطي نعمة ما يأخذ منها الإنسان فيفرح بها، وحين تفطم الإنسان ينفطم على الموت فيرى الجزاء ويرى ما كان فيه كأنه حلم وانقضى. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام قد فضله الله عز وجل وأعطاه ملكا عظيما لا يكون لأحد من بعده، ومع ذلك لم يرم له ملك، وكان من أقصر الأنبياء عمرا عليه الصلاة والسلام، عمره 53 سنة، كان صبيا صغيرا حين كان ملكا على بني إسرائيل، ومضى فترة وجعله الله عز وجل نبيا حين نبئ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وجعل له الله عز وجل عملا صالحا عظيما جدا، فهذا استغل الملك في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أمر الملك في يد النبي من الأنبياء ليس أمر أنه يأخذ هذا الملك ويتوه في الدنيا ويضيع، لا، هذا النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، فيستغل هذا الملك في طاعة الله سبحانه. له ملك، وكأن النظر أن بني إسرائيل مش هيرضوا بإنسان زاهد، ولكن إذا رأوا إنسانا ملكا قويا شديدا المراس خافوا منه وخافوا من الله عز وجل، وتابعوا هذا النبي في عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك أراهم الله عز وجل على يد أبيه آيات من الآيات كما ذكرنا قبل ذلك، فخافوا من أبيه. قال الله عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شدد، لولا أن الله شدد ملكه لما خافه بنو إسرائيل، لا يخافون إلا بشدة الملك وقوة الملك الذي عليهم، فشدد الله عز وجل له ملكه حتى خاف بنو إسرائيل فتابعوا داود عليه الصلاة والسلام. لما جاء سليمان، سليمان صغير في السن، لولا أن الله عز وجل يعطيه ما يؤيده به ويقويه به لضيعه بنو إسرائيل كما فعلوا في أنبياء من بعده ومن قبله. فلذلك شدد الله عز وجل ملك أبيه وكذلك ملك الابن، وأخبر أنه من عباد الله الشكورين. ولذلك من فضل الله عز وجل عليه قال له وقد آتاه هذا الملك أنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وما فيش جزاء عليه في هذا الشيء، أمسك أو أمن أو أمسك بغير حساب. أعطيت للخلق، منعت عن الخلق، مش هنجزيك على هذا الشيء، لأنه لن يعطي إلا بحق ولن يمنع إلا بحق وبعدل. فالله عز وجل جعله نبيا معصوما وقال له أم أو أمسك بغير حسد. الملك في الدنيا شيء يفرح به الإنسان، ولكنه ليس مفروحا به حين يغادره الإنسان أو حين يؤخذ من الإنسان. بئس الفاطمة، خير النبي صلى الله وسلامه عليه بين أن يكون عبدا نبيا وأن يكون ملكا نبيا، وما فيش جزاء على ذلك. يعني اختر واحدة من الاثنين لن نلومك، عايز تكون ملكا في الدنيا نبيا نخليك ملكا ومش هنلومك على الاختيار، تحب أن تكون عبدا نبيا نجعلك ولا لوم على اختيارك. فهنا الأمر واسع، اختر اللي انت عايزه، ما فيش لوم، مش هنلومك على شيء، كما صنعنا بسليمان، أمن أو أمسك ومش هنجزيك، مش هنحاسبك على هذا الذي تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل وقد خير، أختر إيه، ملك نبي ولا أكون عبدا نبيا؟ فأشار إليه، تواضع تواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، فاختار أن يكون عبدا نبيا. لو اختار أن يكون ملكا نبيا عليه الصلاة والسلام لما لامه الله عز وجل، ولكنه تواضع لربه صلى الله عليه وسلم عليه، فاختار أن يكون عبدا نبيا. الآيات يقول الله عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. الريح غدوها شهر ورواحها شهر، إيه معنى؟ معنى إن لو بلد بعد ما بينك وبينها شهرا، بينك وبينها تصلها علشان تركب الخيل، تركب أسرع الحاجات اللي موجودة في زمنه يصل إليها في خلال شهر، الريح توصل حالة إليها، يبقى مسافة شهر يقطعها حال عليه الصلاة والسلام. غدوها شهر ورواحها شهر، يبقى في وقت الغدو تسير به الريح للمكان الذي يريده، يصل إليها خلال وقت يسير. الغدو البكور الصبح يكون في هذا المكان، بالليل يكون راجع لمكانه مرة ثانية، مسافة شهرين للسفر يكون هو قضاها في خلال ما راح بأول النهار ورجع في آخر النهار. هذا كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الذي جعل سليمان ملكا نبيا وفخم لنا من أمره، وأنه عبد شاكر لله سبحانه وتبارك وتعالى، خلاف ما يقوله اليهود عن أو بعض اليهود أنه يقول أنه ساحر كما زعمت الشياطين، فصدق اليهود أو بعضهم ذلك وقالوا هذا لم يكن نبيا وإنما كان ساحرا، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، بل كان ملكا نبيا كما شهد له ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أسلنا له عين القطر، عين القطر النحاس، النحاس أساله الله عز وجل له، فزي ما سخر لأبيه ألان له الحديد فدعا له يصنع الزرود ويصنع الدروع، يصنع ما يكون قوة لهم في حين بأسهم وحربهم. أسال لابنه عين القطر، عين النحاس، فدعا له منصهرا سائلا يصنع به ما يشاء، فيؤخذ من عين مصهور ويصنع به ما يشاء من محاريب وتماثيل وقصور، ويصنع ما يشاء منهم، فاصنع له الجن واصنع له الإنس ما يشاء. قال الله عز وجل: وأسلنا له عين القطر، وسخرنا له أيضا الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. هنا الذي سخر ذلك الله سبحانه وتعالى. لا يقدر سليمان كبشر على الجن، لا يقدر، ولكن الذي يقدره عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: بإذن ربه، الجن مسخر لسليمان بإذن الله سبحانه. ومن يزغ منهم عن أمرنا، عن أمرنا، إن أطيعوا سليمان، لا يطيعون سليمان فقد عصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيستحقون عذاب السعير. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هؤلاء الجن يعملون له ما يشاء، ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. هنا يعمل له الجن هذا الذي ذكر الله وغير ذلك مما يشاء الله سبحانه. محاريب، المحراب في المكان معنى أشرف الأماكن، هذه معنى كلمة محراب، ولذلك سمي موقف الإمام في القبلة المحراب، وليس المقصد بالمحراب عمل دائرة في القبلة ولا عمل أبة في القبلة، لا، المحراب معنى أشرف المكان، محراب البيت أشرف غرفة في البيت وأفضل مكان في البيت، هذا معنى المحراب. فهنا يعملون له ما يشاء من محاريب، يبقى غرف جيدة جميلة مزينة مشرفة، فيصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وكان ذلك جائزا في شريعته. أما في شريعتنا فيحرم صنع التماثيل، ويحرم تصوير الصور التي فيها الأرواح كرسم وغير ذلك. وتماثيل ودفان كالجواب، الجفان اللي هي ما يؤكل فيها، ولكنها الشيء الكبير، الجفنة الصحن الصغير، والجفان هنا قيد حتى لظنها يعملوا صحن صغيرة، لا، جفان كالجواب، الجواب جمع جابية، والجبية الحوض الكبير، أو لما يسيل الماء في منخفض من الأرض، هذه جابية، جابية حوض لمسيل للماء تسيل فيه وتجتمع فيه، تجتمع فيه المياه. يبقى كأن القدور بتاعة سليمان الجفان كانت الجفنة لا تحمل، الجفنة لا تحمل، لا ما تقدرش تشيل جفنة تأخذ لها 1000 صاع ولا 2000 صاع، شيء كثير جدا، ولكنها راسية في مكان، راسية، يبقى يوقد تحتها النيران في مكانها، الغرض منها إطعام الناس، إطعام الناس، صنع له الجفان العظيمة ليطعم ما يشاء الله عز وجل من خلق الله سبحانه. ودفان كالجواب وقدور راسيات، يبقى هنا جفنة الصحون الضخمة جدا لإطعام الناس، كذلك القدور التي يوقد عليها قدور راسية لا تتحرك من مكانها لثقلها، ولكن يصنع الطعام في قدر راسي في مكانه، ويأخذ منه إلى هذه الجفان العظيمة التي كالأحواض ليأكل الناس في هذه الأشياء. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شاكرين لله سبحانه تبارك وتعالى، اعملوا شكرا لله، وقليل من عبادي الشكور. وقليل هؤلاء آل داود، سليمان وأبوه وذريته عليه الصلاة والسلام، اعملوا شاكرين لله وقليل من عبادي الشكور. يعني إذا أتينا النعمة إنسانا، القليل من الناس من يشكر نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى، ينشغل بالنعمة عن صاحب النعمة سبحانه تبارك وتعالى، ينشغل باللهو بما آتاه الله عز وجل من نعمة عن شكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من الأحاديث هنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة، لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلام، لأطوفن الليلة بمئة امرأة، هنا ليلة واحدة مئة امرأة كان عنده قد ايه من النساء، كان عنده قد ايه، اباح الله عز وجل له ما شاء من ذلك. يبقى هنا لما اليهود او غيرهم يقولون للمسلمين نبيكم كم زوج؟ تسعة من النساء. فسليمان كان له الف امرأة، كان له الف امرأة عليه الصلاة والسلام، ولا انكار في ذلك ولا بشاعة في ذلك. الله عز وجل يحل له ما يشاء، ولأهل الجنة ما يشاءون من حور عين ومن نساء الدنيا، يجعل الله عز وجل لهم من فضله ما يشاء. وهنا لا اعتراض على أمر الله سبحانه، ولا لوم ولا تقصير على نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم فعلوا ما أباح الله عز وجل لهم. هنا جاء أنه قال لأطوفن الليل على مئة امرأة، مئة من نسائه عليه الصلاة والسلام، نيته الحسنة الجميلة أنه عايز إيه؟ أن كل امرأة منهن تحبل ويأتي منها غلام يجاهد في سبيل الله، يعني نيد غلام عشان يدهده، والذي يجاهد في سبيل الله عرضة للقتل، كأنه عايز عياله يكون شهداء في سبيل الله عز وجل، عايز عياله يقاتلون في سبيل الله، يرفعون دين الله سبحانه ويستشهدون في سبيل الله سبحانه. ولكنه نسي فذكره الملك، يا إما سمعه يا إما لم يسمعه، فالله أعلم. فيها الإنذار في رواية الحديث هذا موجود في الصحيحين، ففيه فقال له صاحبه قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، صحيح يقصد الملك، قال له فلم يقل، لم يقل. وفي رواية قال والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة، فكأنه أقسم. ولذلك ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، لو قال إن شاء الله لم يحنس، لو قال إن شاء الله لم يحنس، فكأن الملك قال قل إن شاء الله كتذكرة، وهو لم يسمع ذلك. ولعل الواحد منا يقول الشيء والملك يقول اتق الله، ونحن لا نسمع ما يقول الملك، فلعله لم يسمع ذلك عليه الصلاة والسلام، فذكر قال له الملك قل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد ومنهن إلا امرأة واحدة. الميت امرأة ما ولدتش منها إلا امرأة واحدة، وما جابتش من يصلح للجهاد، أتت بشق غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم تلد منهن إلا واحدة نصف إنسان، نصف إنسان يعني غلام مشوه، نزل ميتا ونزل نصف غلام مش مكتمل الخلقة. هنا لكونه نسي إن شاء الله، نسي كلمة إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ضركا لحاجته، يعني في قوله والله لا أطفن الليلة، لو قال إن شاء الله ما حنس في هذا الذي قال، وكان ضركا لحاجته، أدرك الحاجة بأنه قدم المشيئة. وفي لفظ لو أنه قال إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله. وهنا في الحديث بيان أن سليمان عليه الصلاة والسلام شغله الشاغل طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى في جماعه لنسائه مقصده الجهاد في سبيل الله وعبادة الله وذرية الصالحة. فهذا سليمان عاش من العمر عمرا قصيرا مقارنة بغيره عليه الصلاة والسلام، 53 سنة، وتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن سليمان أنه دعا ربه وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هنا ذكروا قصص كثيرة في هذا الشيء لا يصح منها شيء، وكلها من كلام الإسرائيليات التي مثلها لا يصدق بل لعله يكذب مثل هذا الشيء، لأنه يبعد جدا أن يكون ما يقولونه عن سليمان، وأنه كان سر قوته في خاتم يلبسه في يده، والخاتم ضاع منه أخذه عفريت وجلس في مكانه يحكم في بني إسرائيل، بعيد جدا عن عصمة الأنبياء أن يكون نبي من الأنبياء يحكم الله عز وجل في شيطان من الشياطين، هذا من أكاذيب بني إسرائيل على سليمان عليه ونبينا الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل ذكر لنا أنه دعا ربه وقال رب اغفر لي، فلعله بهذا الشيء أنه قال لأطوفن الليل على مئة امرأة، فقال وأقسم على ذلك وما قالش إن شاء الله، فلعله بعد ذلك ذكر قلنا لك قل إن شاء الله فلم تقل، قال رب اغفر لي، رب اغفر لي، ما قصدت إلا الخير في ذلك، أن يكون لي مئة غلام يجاهدون في سبيل الله، طيب لم تعطني ذلك، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي ملكا لا ينبغي، فأجابه ربه سبحانه وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال إنك أنت الوهاب. فلما أعطاه الله قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاء الله عز وجل الذي يليق بالرب سبحانه وتبارك وتعالى. فمن على من يشاء بالعطاء وامنع من تشاء ولن مجازيك على ذلك. فمن أو أمسك بغير حساب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى سليمان كان يسخر الجن يأمرهم فيطيعون، وسخر العصا من الجن في أعمال شاقة، وعذب من شاء وسجن من شاء، فعل ما يشاء في هؤلاء الذين عصوا الله سبحانه ولم ينفذوا أمر سليمان عليه الصلاة والسلام. كان الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، الجن مسخرون يأمرهم سليمان ابن كذا اعملوا كذا، يبقى كأن الناس كانوا يرون ذلك، الجن يعملون يبنون القصور، يصنعون الجواب، يصنعون القدور، ينظر الناس فيرون الجن بيعملوا حاجات هيلة الناس ما يعرفوش يعملوها. فالجن كانوا يوهمون الناس نحن نعلم الغيب، فلما قضينا على سليمان الموت، كان سليمان يتعبد لله عز وجل أعظم العبادة، وهو الذي بنى بيت المقدس أو رفع بيت المقدس الذي بدأ فيه أبوه ولم يتمه أبوه، ولكن أتمه سليمان عليه الصلاة والسلام. فكان يتعبد لله عز وجل في بيت المقدس الأيام الكثيرة والليالي الكثيرة يتعبد لله عز وجل. مرة من المرات وهو يتعبد لله سبحانه والجن مسخرون، إذا بملك الموت يأتيه ملك الموت، فهو دعا ربه سبحانه أن يعمي أمره على الجن ويعمي أمره على الخلق. يعمي ليه؟ هذه حكمة من سليمان عليه الصلاة والسلام، أراد ألا يظن الناس أن الجن يعلمون الغيب، الجن أوهموا الناس ذلك وكذبهم سليمان ويخبر أن الله وحده الذي يعلم الغيب، ولكن الناس عندهم اعتقادات تكون خاطئة تكون باطلة فيعتقدون ذلك من وهم الشياطين ومن وهم الجن. فلما قضينا عليه الموت وهو واقف في مكانه، قضينا عليه الموت مات في مكانه، الناظر ينظر إليه وهو في متعبده يتعبد يصلي، أي مصلي عليه الصلاة والسلام، ومتكئ على عصاه مات، ومكث على ذلك فترة طويلة جدا. قال الله عز وجل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، المنسأة العصا، العصا التي يتوكأ عليها، هذه المنسأة. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وكأن المنسأة من نسأ الشيء بمعنى زجرة، زجرة كأن المنسأة العصا يزجر بها الغنم، يسوء بها الغنم أمامه، فمتكئ على المنسأة يطرع أدي على هذا الشيء. لا شك أنها فترة طويلة جدا التي مكثها وهو قائم على هذه الهيئة متكئ على العصا، قالوا سنة لعله أكثر أقل الله أعلم، لكنها فترة طويلة. الأرض على ما تأكل العصا عشان العصا تتهز من مكانها، مش هتأكلها في يوم وليلة، هنا دويبة صغيرة جدا لا ترى بالعين، شيء صغير، فهي التي دلت الجن على موت. إزاي دلت؟ أكلت المنساء، أكلت لغاية ما العصا اتنخربت من داخلها، سوست العصا من داخلها، فتؤل سليمان، كسر العصا فوقع سليمان عليه الصلاة والسلام، فتبينوا أن سليمان قد توفي. يبقى فترة طويلة جدا على ما الأرض أكلت العصا أو جزء من العصا فسقط سليمان، فتبينوا أنه قد توفي من زمن عليه الصلاة والسلام. الآن تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، بقالكم أشهر أو سنة أو نحو ذلك وأنتم تعملون، لو كنتوا تعرفوا الغيب كنتوا عرفتم سليمان ميت من زمان ما هوش حي. فالله عز وجل جعل ذلك آية، قرأت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، أي ظهر للجن كذبهم، وقراءة يعقوب تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، أي تبين الناس وظهر لهم أمر الجن، أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا مسخرين في العذاب المهين بين يدي سليمان عليه وعلى من الصلاة والسلام. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.